والله كثير يعني ما يكررون عندنا، وهو كيف أنتم إذا بغى نساءكم وفسق شبانكم. ضعيف لا يصح. أي نعم. طيب أعظم الله مثوبتكم وجزاكم الله كل خير. تقبل الله منك وشكرا. لكن لا تجهد.